السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. من المشاهد اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن كثيرا من مشاهد الآخرة، هو مشهد حضور عمل كل إنسان منا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا، أي ووجدوا كل ما عملوا من أعمال صالحة أو فاسدة بين أيديهم يوم القيامة، وهم وقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. وقال الله سبحانه وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال ربنا تبارك وتعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. وقال الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. المشهد ده ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لنا فيه ان يوم القيامة كل ما قدمه الانسان من اعمال سيجدها بين ايديه وهو واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. اما ان الاعمال دي تسعده وتفرحه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، فهنا السعادة والسرور، واما ان يجد ما عمل من شر وسوء بين يديه، فعندها مشهد الحسرة والندم والألم. ويمكن اللي يتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد بالفعل ان كل عمل يعمله الانسان سيراه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. وهنا سؤال: كيف يراه؟ اما ان يرى العمل بذاته وعدده وكمه وهيئته كما كان في الدنيا، اللي تصدق بعشر جنيه خمستين وهو واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وجد هذا العمل حاضرا، ووجدوا ما عملوا حاضرا، فوجد العشر جنيه والخمستين اللي هم خمستين بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، يقول: يا رب تصدقت بهذا من اجلك. واللي يوم القيامة واللي كان في الدنيا اشترى علبة تمر، اشترى علبة تمر، يوم القيامة علبة التمر بلونها بوزنها بحجمها بعدد التمرات اللي فيها يجدها بين ايديه يوم القيامة، ويقول: يا رب انا اشتريت علبة التمر دي علشان التمر ده يتوزع على المصلين في صلاة المغرب في رمضان. نفس العلبة بالضبط موجودة بين ايديه. لما الانسان في يوم من الايام يروح كده يشتري شوية وجبات ويفكر مين اولى الناس، فيقول: ابويا وامي اولى الناس، فيروح يوزع الوجبات دي على والده وعلى والدته وعلى قريبه، نفس الوجبات بنفس الكيسة اللي كان شاري فيها الوجبات يلاقيها بين ايديه يوم القيامة وعلى النقيض. اذا كان في يوم من الايام اخذ مال حرام، اخذ رشوة حرام، اخذ مال مال حد بغير وجه حق، خد 1000 جنيه سرقهم من فلان لانه كان شغال عنده في المحل، فسرق 1000 جنيه 10 ورقات كل ورقة ب100 جنيه، هو يوم القيامة وجد نفسه شايل 1000 جنيه 10 ورقات كل ورقة ب100 جنيه وهو واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، شايل ده واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. وزي ما النبي قال لنا في الحديث: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، أو شاة لها ثغاء، أو فرس له حمحمة، حاجات سرقها فجاي يوم القيامة شايلها على كتافه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. ودي الصورة الأولانية لقول الله عز وجل: ووجدوا ما عملوا حاضرة، ان اللي عمله بالضبط بصورته بهيئته بعدده بكمه بوزنه كل ده وجده هو واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. او ان يجد العمل حاضر بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى بأثره، بالأثار بتاعته، فيفاجأ أن الصلاة اللي كان بيصليها صلاة العشاء وصلاة الفجر هو بيفاجأ أن أثر ده ظاهر عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصلاة نور. فيفاجأ هذا العبد وهو خارج من قبره وجهه مليان نور، مليان نور، وهو يعلم يقينا أن ده من أثر الصلاة. يوم القيامة لما يلاقي بقه يخرج منه أفضل من طيب، أفضل من رائحة المسك، وده أثر الصيام. خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، خارج من قبره وخلوف فم الصائم والريحة من بقه طالعة أفضل من ريحة المسك، والسبب في ذلك ده أثر الصيام، ده أثر الصيام. سبحان الله، يلاقي نفسه هو بيجري على الصراط بيجري بأقصى سرعة. هو السرعة دي جابها منين؟ دي أثر قضاء حوائج الناس. فوجد العمل اللي عمله في الدنيا ظاهر في الوقت ده بأثره وعلى النقيض، إذا كان الإنسان والعياذ بالله مسخر نفسه في معصية الله سبحانه وتعالى، بيرى أثر المعصية عليه، بيرى أثر المعصية عليه. فمن ذلك مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. العلماء بيقولوا في أحد أوجه شرح هذا الحديث: ظلمات أي ظلمات في الوجه يوم القيامة. كل إنسان ظلم زوجة، أو زوجة ظلمت زوج، أو أب ظلم أولاد، أو أولاد ظلموا أباهم، أو حد ظلم ذوي رحمه، في اليوم ده يجد الإنسان من نفس واقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، ووجهه أصبح مظلم أسود من الليل البهيم. والسبب في ذلك باختصار إن وجد ما عمل في الدنيا حاضرا بالأثر بتاعه، اللي ربنا رزقه زوجتين وكان لا يعدل بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي يوم القيامة وشقه مائل. هو ده إيه؟ هو وجد هذا الإنسان ما كان يعمل في الدنيا حاضرا، بس حاضرا بإيه؟ بأثره. أو الصورة الثالثة، إن يجد العمل حاضرا في صحيفة يوم القيامة، وده مصداق لقول الله سبحانه وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، أي حاضرا في هذا الكتاب. ستجد كل شيء أنت عملته بين إيدين ربنا حاضر في هذا الكتاب، صلاتك في جوف الليل، الصدقة بتاعتك، صيام التطوع، صلة الأرحام، بر الوالدين، الدعاء، الاستغفار، الأذكار، وجدت كل ده موجود في الصحيفة. فساعتها يسعد الإنسان ويفرح. وإما أن يجد في الجهة الأخرى ظلم الناس والاعتداء على أعراضهم وغيبتهم وأكل أموال الناس بغير وجه حق وغش الناس وخداع الناس وظلم الناس، يجد ده موجود في صحيفة السيئات، وهذا هو الخزي والعار، وده الخزي والعار. ربنا سبحانه وتعالى هو بيقول لنا هذه الآيات، والنبي يقول لنا هذه الأحاديث، بيقول لنا خدوا بالكم إن هذه الآية وجدوا ما عملوا حاضرة، إما إن هي تكون سعادتك في الدنيا وسعادتك في الآخرة إنك فوجئت إن أعمالك الصالحة كلها بين إيدين ربنا، وإما أن تكون حسرة وندامة. والسبب في ذلك كثرة الأعمال السيئة اللي عملها الإنسان. فلو كل إنسان منا استشعر أن ما عمله في الدنيا سيجده حاضرا بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، كل حاجة هتتغير تماما. والسبب في ذلك كلمات معدودة من كتاب الله عز وجل بتوصف لنا مشهد من مشاهد الآخرة، فيه يقول الله عز وجل: ووجدوا ما عملوا حاضرًا.